إلى القبيلة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله إن هؤلاء لهم أهل الجنة في الدنيا، والله إن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المرتبة إنهم في جنة في هذه الدنيا. نعم إخواني في الله، جنة، مطمئنون، واثقون بربهم سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الأسباب إذا قد جاء الأمر القدري لا تنفع ولا ترد قضاء الله ولا قدره سبحانه وتعالى، وإنما الأسباب الشرعية تنفع إذا لم يكتب الله ذلك الأمر، أما إذا قد كتبه سبحانه فلا ينفع سبب ولا احتراز. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف لا يزاد عليها ولا ينقص. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا من إذا أردت شيئا فإنما تقول له كن فيكون. إذن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عاش مطمئن لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. فكان إذا وضع خده على كفه الأيمن لا يفكر أنه سيعيش إلى الصباح. إذن فلتسقط العمارات، ولتسقط التجارات، وليسقط الملك والجاه في عين هذا، انه لا ينتظر الصباح، انها والله السعادة اخواني في الله، انها السعادة لا حزن على هذه الدنيا وزخارفها. نفسي نفسي، انا الليلة ربما اصبح في المقبرة، كان إذا مسى لا ينتظر الصباح. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ مضجعه من الليل اضطجع على شقه الأيمن، وضع كفه الأيمن، ثم وضع خده عليه وقال: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الأخرى إلى أجل مسمى. كم الإنسان اضطجع فخرجت روحه فلم يؤذن لها أن ترجع إلى ذلكم الجسد أبدا. وكان إذا أصبح لا ينتظر الصباح، لا ينتظر المساء. وكان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: خذ من صحتك لمرضك، يا من أعطاكم الله الصحة، يا من تثامنون الناس في سلعهم، هل لا رأيتم وعلمتم قدر أعماركم وأنفاسكم فلا تبيعوها بيعا رخيصا، لا تبيعوا أعماركم بيعا كاسبا، إياكم أن تغبنوا في أعماركم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس باعوها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس والغبن هو أن تشتري السلعة بأكثر من ثمنها أو تبيعها بأقل من ثمنها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كم من الناس، كم من الناس ضاعت أعمارهم، غبنوا في أعمارهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في يوم القيامة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: أعذر الله إلى من بلغه 60 من عمره. نعم عباد الله، وجاءكم النذير، قيل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءكم النذير، قيل الشيب. لا إله إلا الله. نعم عباد الله، إن الناس باعوا أعمارهم رخيصة إلا من رحم الله. يمر الشهر والشهرين، يمر الشهر والشهران والثلاثة والأربعة والعام والعامان، والناس في سبات إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. خلف الدنيا، خلف ملذاتها من حلال أو من حرام، إلا من رحم الله. احذر يا عبد الله أن تغبن في عمرك. والله لو كنت تعقل أن عمرك أغلى من الذهب، أن الدقيقة وأن الثانية أغلى من الذهب، لأن الذهب يا عبد الله والورق وإن جمعته فإنه سيذهب إلى غيرك شئت أم أبيت. وأما تلكم الثانية وتلكم الساعة التي اكتسبت فيها طاعة ولو تسبيحة ولو تكبيرة، فإنك عند أن تفارق هذه الدنيا ستجدها أمام عينيك، وتتمنى أنك قضيت عمرك في طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا من الأمر الضروري الذي لا بد منه. فانتبه يا عبد الله، الموت ربما ينزل بك الليلة أو بي. وكم من الناس، ولو تتبعنا الأخبار، كم من أناس: أين فلان الذي صلى معنا العصر؟ قالوا انتهى، مات رحمه الله. أين فلان الذي صلى معنا المغرب؟ قالوا مات بين المغرب والعشاء. هنيئا، هنيئا لمن مات على التوحيد. نعم يا عبد الله، إننا نشيع غيرنا، ولكن القليل من يتعظ. نعم عباد الله، إننا نشيع الناس إلى المقابر يوما بعد يوم. والله يا عبد الله، إنه سيأتي علي اليوم الذي أكون أنا المشيع وأنت كذلك. ألا فلنتقي الله في هذه الأنفاس ما دامت في الجسد قبل أن تفارق الجسد. واسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: للذين فرطوا في أعمارهم وشغلتهم الحياة الدنيا عند أن ينزل بهم الحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. إياك أن تصل إلى هذه الدرجة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. لا إله إلا الله. كان العمل الصالح بوسعه، كان المنادي ينادي للصلوات الخمس في أوقاتها، كان العمل الصالح ما بينه وبينه